بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين. ما زلنا في هذه العبارة، وذكرنا الإيمان بالنبيين إيمانا إجمالا وإيمانا تفصيليا. مما ذكرناه عن الأنبياء إيمان وإذن بأنهم معصومون من الكفر ومن الشك بالله ومن كبائر الذنوب ومن الإقرار على صغائرها، فكيف بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبه. فقول نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما الجواب عن هذا الإشكال عندك مشرقي؟ باب الاستحالة، يعني قاله على سبيل بيان أن هذا مستحيل، يعني إذا كان هذا نعم عندما تنفي هذا الشيء عن أخيك المسلم، مثلا يدعى عليه السرقة وأنت تعرف أن المدعي يثق بك، ما يمكن أن يتهمك أنت في السرقة، تقول: إذا أنا سرقت هو سيسرق، أو أنا أحق أن أسرق منه، وأنت تريد ماذا؟ تنفي عن نفسه، تنفي عن أخيك ماذا؟ السرقة. مثلا ادعاها على شخص وهو أنت تثق، أنت متأكد منه، مستيقن أنه لا يفعل هذا الأمر أبدا، تقول: أنا أحق أن أسرق منه. ليس على سبيل أنك تتهم نفسك أو تتهمه، إنما على سبيل إبعاد التهمة عن أخيك حتى الذي يسمع منك هذا الكلام يقتنع، ما يقول كل كلاكما سارق، ماذا سيفهم من العبارة؟ أنك تنفي السرقة عن ذلك الرجل أو أنك تثبتها لنفسك ولا أنك تنفيها، هذا واضح في اللغة العربية. طيب، فقول الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها بعد أن نجانا الله منها، أو قبل ما هي أول آية: لنخرجنك يا شعيب، لنخرجنك يا شعيب، قال يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا. قوله أو لتعودن في ملتنا ألا يدل على أن شعيب كان معهم على الملة؟ من ذلك زيادة؟ لا يدل على ذلك، وإنما في اللغة العربية الذي يقال بالشيء يقال له يعني أنه عمله. قول الله تعالى في الصراط قال: بعد أن نجانا الله منها، كما قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني من قرب وقوعه في الشيء أو خشي عليه يقال نجاه الله منه، ويقال فيه أنه نجا من ذلك، ويقال ويسأل أن الله عز وجل لا يعيده إلى ذلك الشيء مع أنه ما دخل فيه لكن قارب أن يقع فيه. وقيل قوله بعد تكلم على لسان قومه عن نفسه وعن قومه، فقومه ينطبق عليهم ما يقول لنا أن نعود فيها، أي يعودن في تلك الملة بعد أن نجانا الله منها، وهو ينطبق عليه فقط قوله نجانا بعد أن نجى الله منها فلم يقع فيها أبدا، وإنما لما تعلقت به أسباب الوقوع والعياذ بالله قال هذه العبارة. هو الذي يقول أو لتعودن، أو لتعودن خطاب له ولمن آمن معه، هو قال ما يكون لنا أن نعود فيها، ما يقول لنا أن نعود. ما هو فماذا تريد؟ هم القائد أو تعودن في ملتنا قوم خاطئون شعل. طيب وهو ماذا قال؟ أي نفس الكلام، ما يعني ما زال إشكال على نفسه. قد أثبت عودا، أثبتوا له عودا، وهو أيضا أثبت عودا. بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها. طيب قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. كيف يظن أن الله ما يستطيع عليه والعياذ بالله؟ قال قدر هنا بمعنى التضييق، فظن أن لن نقدر عليه، استيقن من ربه أنه ما سيضيق عليه، سيجعل الله له فرجا ومخرجا. إذن هنا أن نقدر ليس من القدرة، إنما هو من التضييق، القدر والتضييق، كقوله تعالى: فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وذنوني الذهب مغاظما فظن أن لن نقدر عليه، أي استيقن بربه أنه لن يضيق عليه وأنه سيفرج عنه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن قوله فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. هذه شبهات، وهي يطعن الزنادقة في الأنبياء من أجل هذه الشبهات، بعض هذه الشبهات. طيب مما قلنا أنهم معصومون من الكبائر، فقال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهم بالزنا، يعني ليس هم عزم، ليس هم عزم، وإنما خطرات، إنما خطرات وحديث نفس لا ينسب إليه فيه فعل، لا ينسب إليه من ذلك فعل، لأن الخطرات والوساوس يدفع الإنسان عن نفسه، وهذا ليس مذموما. المذموم أن يؤكد الهم، كما حصل الهم من المرأة، هم المرأة كان هم عزم، هم عزم وتأكيد، وهم يوسف عليه السلام كان هم خطرات، كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. قال: والتأويلات التي ذكرها بعضهم، وهم بها أي هم بضربها، وقيل هم، يعني ذكروا بعض هذه الأمور، كلها يعني تأويلات بعيدة، بل قال نثبت هما على ظاهر الآية، ولكنه ليس هم عزم، إنما خطرات، وإن الله يوازن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل وتتكلم. لا أثبت الله وقوع الهم لولا أن رأى برهان ربه، ليس لنفي الهم، وإنما لنفي أن يجر الهم إلى ما لا، إلى ما هو معصوم منه. قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم، موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة ثم تركها من جرايا، أي حديث نفس، تركها خوفا من الله تكتب له حسنة كاملة. فأجر يوسف عليه السلام أجرا عظيما في تركه ذلك، مع تداوى مع دواء تداعي الذنب، مع توفر دواعي الذنب والعياذ بالله. فموسى عليه السلام ألم يقتل نفسا؟ مع أن عقيدتنا أنه معصوم من الكبائر. عندك من قتل كافرا ولكنه لم يأمر بقتلها، فليس كقتل النفس المسلمة المؤمن. قتل رجلا من قوم فرعون وقتل الكافر، ولذلك وقال إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، قال لم أؤمر بقتلها ولم يقل نفس مسلمة أو نفس مؤمنة. هذا أمر. الأمر الثاني قيل أنه ناقص قتلها وكزه لإبعاده فقضى عليه، ولذلك رأى من نفسه رأى استغفر الله من هذا العمل هو نفسه. أكان ذو القرنين نبيا أم لا؟ ذو القرنين رجل صالح، ملك صالح، ملك من الملوك الصالحين. ذكر بعضهم أنه ذكر بعض التابعين أنه النبي، تردد بعضهم في إثبات نبوته لقوله تعالى نعم قال قل سأتلو منكم عليكم منه ذكرى، إلى قوله قال ما مكنني في ربي خير، لا قبلها نعم قال أما من آمن، لا ما أردت هذا، لا إلا قبلها لحظة التي فيها إما أن تعذب، نعم هذه إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذاب النكرة، أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمر يسرا. قول قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، قول قلنا يا ذا القرنين هل يعني ظاهر أنه أن الله عز وجل أوحى إليه بهذا الشيء، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فتردد بعض بذلك، وجاء حديثنا لكنه فيه ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، لم يثبت الحديث في ذلك. وعليه فالأصل عدم إثبات نبوته إلا بدليل صريح في المسألة، ومن أثبته لا ننكر عليه. مع هذه الآية قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. نعم ما عندنا دليل على هذا. يقول جاء عن وهب بن نبي أنه قال كان يتلقى الأوامر عن الخضر، ولا يحتاج إلى إثبات المعاصرة مع الخضر. ثانيا يعني لا يحتاج إلى دليل. نعم نقول ما عندنا من الأدلة الصريحة ما يثبت نبوته، وهذا قد يعني قد يحمل على أن الله عز وجل بلغه عن من قبل نبي من الأنبياء، أوحى لنبي فأمره بذلك، أو قد يكون نعم إلهام أو منام أو نحو ذلك. لما يثبت صراحة، يقال ليس عندنا من الأدلة ما يثبت نبوته فقط. ما نقول ليس بنبي، تنفيها. هل أنا قلت ما ننفيها صراحة؟ ما نقول ليس بنبي؟ ارفع صوتك. أيضا ما ننفيها، لا نثبتها نعم ولا ننفيها نفيا صريحا، لكن ننفي في ماذا؟ ثبوت ذلك بدليل صريح. نقول ليس عندنا من الأدلة الصريحة ما ينفي نبوته، ما يثبت نبوته، ويستلزم ماذا وينبني عليه أننا أيضا لا نجزم لأنه ليس بنبي. لا نقول ليس نبيا، نقول ليس عندنا من الأدلة الصريحة ما يثبت نبوته. ارفع صوتك. ما ثبت عن علي في إسناد إضافي، يقول جاء في جامع بين الأنف الله عن علي أنه قال كان عبدا صالحا، لم يثبت. ما ثبتت الآثار عن الصحابة في ذي القرنين هو نبي أو لا؟ الأدلة الواردة في ذلك فيها ضعف. الأدلة المرفوعة والموقوفة لم تثبت. فتبع، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم؟ أم قوم تبع؟ نعم، القوم يعني ذكرهم الله على أنهم كانوا كافرين. نعم أزيد، لدى في نفس الحديث ولم يثبت في ضعف. وما أدري أكان تبع نبيا أم لا، وجاء في بعض الروايات لعينا أو لا، فهل هو نبي أو كان يطلق على أمراء اليمن تبع، ملوك اليمن كان يقال لهم تبع. على كل ما يثبت النبي، إنما المراد أنهم أقوام أمراء ملوك اليمن كان يقال له تبع. وما أحد يعني ما نعلم من قال أن من الأنبياء نبي اسمه تبع، حتى السرد 25 اسم لم يذكروا منها تبع. وأكثر طرق الحديث لا أدري أكان لعينا أم لا، مع أنه ضعيف، الحديث ضعيف. بعضهم قالوا الله عز وجل ذكر قومه ولم يذكره، لكن على كلا الحالين هو كان لقبا لمن يملك ملوك اليمن، كان يقال تبع، كما يقال لمن ملك مصر فرعون، ولمن ملك الحبشة النجاشي. نعم، ولمن ملك الروم هرقل ما أشبه ذلك. يقول أخفى إذا سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله أن أعتقد أن الله يدخل من آمن به من الثقلين الجنة ويدخل من كفر به منهم النار يوم القيامة، أو نحن نعتقد أن الله تعالى يدخل من آمن به من الثقلين الجنة ويدخل من كفر به منهم النار، فما هو منزل الملائكة؟ فقال قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره، فمنهم الموكل بأهل الجنة ومنهم الموكل بأهل النار، ومنهم حملة العرش ومنهم الحافون بالعرش، والله أعلم بتفاصيل أعمال بقيتهم. وبالله التوفيق. أحسنت، فائدة طيبة. نعم نعم، منهم الموكل بكذا ومنهم الموكل بكذا، ثم قال الله أعلم بتفاصيل أعمال بقيته. لا شك هم عباد مكرمون، هم في نعيم، هم في نعيم الآن. من الآن هم في نعيم، لأن يا ماذا يسبح الليل والنهار لا يفتر، هذا من أعظم النعيم، لا يفترون ليلا ونهارا وفي تسبيح، هذا أعظم نعيم. طيب نعم، يعني كلهم قائمون بالأمر الذي أمرهم الله وضعيف، يعني ما زالوا مؤكلين بأعمالا حتى في الآخر. هل جميعهم؟ الله أعلم، لكن نؤمن أنهم لا يزالون في بعض الأعمال، منهم من لا يزال في بعض الأعمال. يقول: دم الباسور هل يكون نجسا أم لا؟ لا، ليس نجسا على الصحيح، مستقذر وليس بنجس. والذين ادعوا نجاسة دماء الإنسان ليس لهم في ذلك دليل صحيح، وإنما النجس دم الحيض والنفاس، وأما دماء الجروح فليست نجسة، دماء الجروح ليست نجسة. فقول تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، أي أكله، ولا يستلزم النجاسة. لا يصلي ليس نجسا. قال الواح من موسى، من نبينا، من موسى عليه السلام: نعم، قال الواح من غير شعور، غضب فألقى الأرواح من غير إرادة، والألواح فيها كلام الله سبحانه وتعالى، لكن كان هذا من غير إرادة، كما ذكر الله عز وجل عنه أنه غضب. لأن أنت لا تستغرب أن الغضب يفقد أناسا إرادتهم. ذكر ابن القيم، قال: بعض الناس قد لا يستشعر من الغضب إلا ما يراه من نفسه. لا، هناك من الغضب ما يطغي حتى يعمل بغير إرادة ويتكلم بغير إرادة. الله المستعان. فأنت ربما أنعم الله عليك أنك ما تصل لهذا الحال، تغضب حتى تفقد إرادتك، فقد لا تتصور هذا الشيء من غيرك، وهو موجود كثير، إذا خالطت الناس ستجد الكثير من هذا الباب. نعم، أحسنت. تقول السائلة: امرأة تأتيها عادتها في أواخر كل شهر، وفي هذا الشهر أتتها في أوله، مع أن الدم غير دم الحيض المعلوم، هل تصلي لا تدرك الصلاة إذا خالف الوقت العادة المعلومة، إلا إذا رأته على صفات دم الحيض، وما إذا رأته على صفات دم الجروح، دماء الجروح، فلا تترك حتى يأتي أحد أمرين: إما أن يوافق عادتها، وإما أن يأتي على صفات دم الحيض بلونه أو ريحه. تقول: ما حكم استخدام الحبوب لمنع الحمل؟ لعل هذا هو السبب الذي غير عليك. استخدام الحبوب ولجميع الأدوية التي تمنع الحمل فيها أضرار، سواء الحبوب أو الإبر أو غيرها، كلها فيها الأضرار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا فلا تستخدم إلا لدفع ضرر أكبر من ضررها، لا تستخدم هذه الأمور إلا لدفع ضرر أعظم من ضررها. كان تكون المرأة يخشى عليها من الأمراض الشاقة أو الهلاك، والضرر الحاصل من الحبوب أو الإبر أخف ضررا من ذلك المرض. وليس يعني أضرارا طبيعية تحصل للنساء التي يحملن، إنما أضرار ليست معتادة، وإلا كل امرأة تتعب، قال الله عز وجل حملته كرها ووضعته كرها وهنا على وهن. التعب حاصل لكن يكون يخشى عليه الهلاك أو أمراض شاقة أو ما أشبه ذلك، فمن باب دفع أشد الضررين بارتكاب أخفهم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.